الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا وإمامنا وقدوتنا وسيدنا محمد بن عبد الله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس 40 بعد 200 من دروس زاد المستقنع في اختصار المقنع للفقيه أبي النجا موسى ابن أحمد الحجاوي رحمه الله تعالى، الذي ينعقد يوم السبت 29 من شهر جماد الآخرة من عام 39 و400 ألف من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكنا قد فرغنا في اللقاء الماضي من كتاب العدد، ويليه كتاب الرضاع. والرضاع في اللغة هو المص، أو مص اللبن من الثدي. ارتضع أي مص اللبن من الثدي. وأما في اصطلاح الفقهاء فهو مص من دون الحولين لبنا ثاب عن حمل أو وطء. مص من دون الحولين لبنا ثاب عن حمل أو وطء أو شربه ونحوه. إذن مصه أو شربه أو نحوه، ليدخل في ذلك السعوط والوجور كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى. والأصل في الرضاع كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم وإجماع الأمة. فمن القرآن قال الله جل وعلا: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم، إلى أن قال: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة. وأما من السنة فقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. وستأتي أحاديث كثيرة إن شاء الله تعالى في ثنايا هذا الكتاب. وأما الإجماع فقد أجمعت الأمة في الجملة على أثر الرضاع ونشره للمحرمية كما سيأتي معنا بيانه إن شاء الله تعالى. قال المصنف رحمه الله: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. وهذا نص حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والمقصود بهذه اللفظة أن ما يحرم من النسب فإن مثله يحرم من الرضاع. ومن ذلك الأم مثلا، فالأم من النسب محرمة على الإنسان، لا يحل له أن يتزوجها، فكذلك أمه من الرضاع. والأخت من النسب محرمة، فكذلك الأخت من الرضاع. والعمة والخالة و بنت الأخت وبنت الأخ وهكذا. فما حرم من النسب فإنه يحرم مثله من الرضاع. وأما ما حرم بالمصاهرة فهل يحرم مثله من الرضاع أم لا؟ ومثال ذلك: أم زوجتك من النسب لا تحل لك وتحرم عليك، فهل كذلك أم زوجتك من الرضاع أم لا؟ ومن ذلك أيضا: ابنة زوجتك من الرضاع من النسب فإنها تحرم عليك إذ هي ربيبة لك، فهل مثلها ابنة زوجتك من الرضاع أم لا؟ ومن ذلك أيضا: والد الزوج من النسب يحرم على زوجة ابنه لا يتزوجها من بعده، وكذلك فهل كذلك والد الزوج من الرضاع أم لا؟ إلى غير ما ذكره أهل العلم فيما يحرم بالمصاهرة. وقد ذهب الجمهور إلى أنه يحرم من المصاهرة أيضا ما يحرم من يحرم من الرضاع ما يحرم من المصاهرة. وعلى هذا فتوى اللجنة الدائمة عندنا في المملكة، فوالد زوج المرأة يحرم عليها، فكذلك والده من الرضاع. فهذه امرأة تزوجت ثم جاء زوجها برجل وقال هذا والدي من الرضاع، فهل تكشف عليه وينظر إليها وتقبل رأسه ويكون محرما لها، وهل يحل له أن يتزوجها من بعده أم لا؟ هذا هو محل النزاع، أو هذا من أمثلة محل النزاع. فالفتوى فتوى اللجنة عندنا على أن والد هذا الزوج من الرضاع مثل والده من النسب. كذلك ابن هذا الزوج من الرضاع فهو مثل ابنه من النسب. لو قال لك يا فلانة يا زوجتي الجديدة هذا ولدي من الرضاع، فنقول هو عندهم كولده من النسب. وكذلك لو قالت الزوجة هذه أمي من الرضاع، فهل يقبل رأسها ويكون محرما لها؟ فنقول نعم، كذلك قالوا هنا بذات الحكم. وأمهاتها وإن علونا، هذه جدتي من الرضاع، هذه أم جدتي من الرضاع إلى آخره. كذلك تقول الزوجة هذه ابنتي من الرضاع، كنت قبل قد تزوجت وأرضعت هذه البنت فهي ابنتي من الرضاع، فهل ينظر إليها ويكون محرما لها إلى آخره؟ على الخلاف المتقدم والجمهور نعم، فما حرم من المصاهرة يحرم نظيره من الرضاعة، هكذا قال والحنابل عليه. وذهب شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وهي رواية في المذهب إلى أن ما حرم بالمصاهرة لا يحرم نظيره من الرضاعة. وتلاحظون أن الثمرة ظاهرة وبينة فيها المسألة، إثم، فعلى القول الأول تكشف له، وعلى القول الثاني يحرم أن تكشف له، وعلى القول الأول يكون محرما لها يحج بها ويسافر بها ويخلو بها، وعلى القول الثاني لا. أحسنتم، على القول الأول على القول الجمهور ما يتزوجها تحرم عليه أبدا، وعلى القول الثاني على قول شيخ الإسلام له أن يتزوجها. من أدلة أصحاب القول الأول قالوا هذه الأدلة التي أثبتت حرمة الرضاع كحرمة النسب تشمل أيضا المصاهرة. ومن أدلة الذين يقولون لا تشمل قالوا إن الله جل وعلا قال عن الابن الذين من أصلابكم، فقولوا الذين من أصلابكم يخرج الابن من الرضاع، والابن بالتبني. بلى، هم الجمهور أجابوا قالوا أراد الله أن ينفي الابن بالتبني، ولم يرد سبحانه وتعالى أن ينفي الابن من الرضاع، وهكذا. ولهم أدلة كثيرة في هذه المسألة. وشيخنا ابن عثيمين رحمه الله تعالى له رأي غريب في هذه المسألة، فهو لم يقل برأي أصحاب القول الأول ولم يقل برأي أصحاب القول الثاني، بل احتاط. نعم، وقال ليست أم الزوجة من الرضاع ولا ابنة الزوجة من الرضاع ولا والد الزوج من الرضاع ولا ابن الزوج من الرضاع، ليس هؤلاء ماذا؟ محارم. نعم، وليس له أن يتزوج إحداهن. عملا بالأحوط واستدلالا بحديث هو أخوك يا سودة واحتجبي عنه، فأمرها بأن تحتجب مع إثبات كونه أخاها. فقال أيضا نحتاط هنا ونقول إذا تزوجت امرأة وقالت هذه أمي من الرضاع فلا تنظر إليها ولست محرما لها ولا تخلو بها، فإذا ماتت الزوجة أو طلقتها وأردت أن تأخذ هذه المرأة فإنها لا تحل لك، فهي إذن لا تحل وفي نفس الوقت لست محرما لها. القسمة ليست ثنائية، ليس كل من منعت منها كانت محرما، فها هي الملاعنة، فأنت ممنوع من الزواج منها ومع ذلك ليست محرما. وكذلك أخت الزوجة، لكن هذا على وجه التأكيد، ولا فعلا أخت الزوجة لا يحل لك أن تتزوجها ولست محرما لها، لكن هذا على سبيل التأكيد. أما الأمثلة المتقدمة فهي على سبيل التأبيد. وعلى كل حال فتوى اللجنة الدائمة برئاسة شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله على ما ذهب إليه الجمهور من أن والد الزوج محرم، أقصد والد الزوج من الرضاع محرم للزوجة، وابنه محرم، وابنه من الرضاع محرم للزوجة، وكذلك الزوج محرم لوالدة زوجته وإن علت من الرضاع، وهو محرم لابنة زوجته من الرضاع وإن نزلت. هذا ما أفتت به اللجنة الدائمة برئاسة شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله تعالى. قال رحمه الله والمحرم خمس رضعات. شرع المصنف رحمه الله تعالى في ذكر شروط الرضاع المحرم. الرضاع المحرم لا يكون كذلك إلا إذا توفرت فيه شروط. الشرط الأول أن تكون الرضعات خمسة، وما دليلكم على ذلك؟ قالوا ما جاء عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان فيما نزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن ثم نسخن بخمس معلومات، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهن أو وهي فيما يقرأ من القرآن. والحديث في صحيح مسلم. وكذلك لما اشتكت سهيلة كبر سالم مولى أبي حذيفة، فإن سالما رضي الله عنه وأرضاه لما كبر تحرجت سهيلة من أن تكشف وجهها له أو أن يدخل عليها أو يخلو بها، تحرجت مع أن سالما قد تربى عند أبي حذيفة وزوجته سهيلة، إلا أنها لم ترضعه وهو صغير، يعني ما تيسر أن ترضعه وهو صغير، ربما لم يملكوه إلا بعد أن تجاوز الحولين. في بعض الروايات وله لحية، يعني صار كبيرا، فقال لها النبي صلى الله عليه وآله وسلم أرضعيه خمسا تحرمي عليه، أرضعيه خمسا. وفي هذا الحديث مشروعية رضاع الكبير للحاجة، وفيه اشتراط الخمس الرضعات للرضاع المحرم. ولعلنا أن نعرج سريعا على مسألة رضاع الكبير، وهل رضاع الكبير مؤثر ومحرم أو لا. هذه مسألة نزاع بين الفقهاء، وأكثر الفقهاء أن رضاع الكبير لا أثر له، وأنه لا بد أن يكون الرضاع في الحولين، وهو الشرط الثاني الذي سيذكره المصنف بعد قليل إن شاء الله تعالى، فنرجع هذا الخلاف إلى ما سيأتي بعد قليل. نعود إلى مسألتنا وهي اشتراط خمس رضعات. وقد ذهب إلى هذا الحنابلة والشافعية فقالوا لا بد من خمس رضعات، واختار هذا كذلك جمع من المحققين والتابعين أيضا، فعطاء وسعيد بن جبير وعروة بن الزبير، ومن المتأخرين ابن القيم، وعامة علمائنا على هذا، على أنه لا بد أن يكون 5 ركعات. وذهب أبو حنيفة ومالك إلى أن قليل الرضاع وكثيره يحرم، يعني تكفي رضعة واحدة. وهناك روايات أيضا في هذه المذاهب، فمنهم من قال لا، لا بد أن تكون 3 رضعات لحديث لا تحرم الإملاجة ولا الإملاجتان ولا المصة ولا المصتان. قالوا إذن نبدأ من كم؟ من 3. لكن هذا مفهوم مخالفة، والمنطوق مقدم عليه. عائشة تقول 5 رضعات يحرم، وهم أيضا يستدلون بعموم الآية وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم. قالوا الله أطلق ما حدد عددا، فأي رضاع يحرم، وهذا قول ضعيف، لأن حديث سهيلة صحيح أرضعيه 5، وكذلك حديث عائشة في مسلم، وذكرت أن هذا مما كان في القرآن أصلا، كان يتلى في القرآن 10 رضعات، ثم صار يتلى في القرآن 5 رضعات، ثم نسخ دون أن تعلم عائشة. يعني كانت الآية أنه إذا ارتضع 10 رضعات فإنه يكون محرما، ثم نسخت 10 إلى 5 رضعات، وكانت مما يتلى في القرآن. فإن قيل كيف تقول عائشة توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي مما يقرأ من القرآن، مع أننا لا نجد اليوم في القرآن، فنقول هذا ظن عائشة. لكن من كان أعلم منها بالقرآن كزيد بن ثابت وكتبت الوحي ما أثبتوا هذا، لعلمهم أن هذه الآية أيضا الأخرى نسخت لفظا وبقيت حكما. فصار عندنا آيتان نسختا، الأولى التي أثبتت 10 رضعات نسخت لفظا وحكما، والثانية التي أثبتت 5 رضعات نسخت لفظا وبقيت حكما. وظن عائشة أنها ما زالت مما يتلى ظن خاطئ، وهذه ليست المسألة الوحيدة التي تظن عائشة رضي الله عنها ظنا فيكون خطأ، أو يظن أحد الصحابة شيئا فيكون خطأ، هذا كثير. فكانت عائشة تقول مثلا من قال لكم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بال قائما فقد كذب، وقالت أيضا في مسألة قطع الصلاة أنكرت على أبي هريرة وقالت ما زلتم على أن شبهتمونا بالحمير والكلاب، كأنها تنكر هذا الحديث. وأيضا مسألة تعذيب الميت في قبره، مع أنه في الصحيح وإن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه، تقول كيف يعذب ببكاء أهله عليه والله يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى، وهكذا. والدارقطني جمع سفرا في مخالفة عائشة رضي الله عنها لبقية الصحابة، فتارة يكون الصحابة محقين وتارة تكون عائشة وهو الأكثر. فعائشة من أفقه الناس على الإطلاق رضي الله عنها وأرضاها. فالمقصود أن إثبات عائشة لهذه الآية في القرآن وأن النبي صلى الله عليه وسلم توفي وهي مما يتلى هذا ظن منها وهو خطأ، وكتبت الوحي الذين هم أعلم بالقرآن منها يعلمون أن ذلك نسخ، والمثبت مقدم على النافي. أعني هنا من أثبت النسخ فهو مقدم على من لم يثبت النسخ. طيب، والصواب في هذه المسألة أن الرضاعات لا بد أن تصل إلى 5، فإذا أرضعت المرأة طفلا 3 رضعات أو 2 أو 4 أو 4 فإن ذلك لا يحرم، بل لا بد أن تصل إلى 5 رضعات. وهنا مسألة، ما ضابط الرضعة؟ إيش ضابط الرضعة حتى نحسب العدد؟ فمن أهل العلم من قال المصة رضعة والمصتان رضعتان، وعلى هذا يمكن أن يكون أن تحصل 5 مصات، نعم يمكن يعني في نصف دقيقة. أنتم تصوروا معي المصة؟ يعني أن الطفل يقبض فمه ليأخذ شيئا، لا، مجرد أن يقبض فمه ليأخذ ليمتص رشفة واحدة، هذه مصة رضعة. لا، الآن هذا القول الأول سأذكره، ثم إذا مص أخرى هذه ثانية وثالثة ورابعة وخامسة، هذا قال به بعض أهل العلم لكنه ضعيف. تفضلي. أبشر بإذن الله. هذه المسألة ستأتي معنا بعد قليل عندما نأتي إلى شرط الحولين، أبشر بإذن الله. فالآن ما ضابط الرضعة؟ إذا القول الأول أن ضابطه المصة، وهذا ضعيف، وهم أخذوه من قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تحرم المصة ولا المصتان ولا الإملاجة ولا الإملاجتان. والقول الثاني أن الرضعة هي أن يرتضع الثدي حتى يتركه لتنفس أو انتقال أو عطاس أو سعال أو شبع أو ما شابه ذلك، المهم أن يتركه بنفسه. وهذا ما ذهب إليه علماء المذهب وما أفتت به اللجنة الدائمة عندنا. فإذا امتص الطفل الثدي، التقم الثدي وبقي فمه في الثدي فهي رضعة ما بقي فمه، فإذا أخرج فمه عن الثدي انتهت الرضعة الأولى. فإذا عاد مرة أخرى إلى الثدي ثم رفع فمه عن الثدي هذه انتهت الثانية، وهكذا. وعلى هذا قد تحصل الخمس رضعات في مجلس واحد، وهذا ما عليه الفتوى عندنا في اللجنة. القول الثالث في المسألة وهو مختاره ابن القيم رحمه الله تعالى واختاره شيخنا ابن عثيمين أن الرضعة هي الرضعة التي تكون كالغدوة والعشوة، وجبة كاملة. يعني مثلا المرأة ترضع طفلها، دعنا نقول في اليوم 10 مرات، المرة الواحدة قد ينتقل من ثدي إلى آخر أو يترك الثدي ويعود إليه ربما 20 مرة، وهذا ملاحظ. فيرضع من دقيقتين ثلاث ثم يترك الثدي هذا، يبكي قليلا ثم دقيقتين ثلاث، وهكذا حتى يشبع. هذه كلها تعتبر رضعة واحدة، قد يمكث فيها ساعة ونصفا أو نصف ساعة على حسب الطفل وعلى حسب توفر اللبن إلى آخره. هذا ما اختاره شيخ المعثيمين، وقبل ذلك ابن القيم انتصر له، وكذلك شيخ شيخنا الشيخ عبد الرحمن السعدي أيضا في تفسيره ذكر هذا، يميل إلى أن هذا هو الراجح. على كل حال فتوى اللجنة هي الفتوى الرسمية عندنا بأن الرضعة هي إذا امتص الثدي حتى يتركه من نفسه، وهو المذهب وهو اختيار شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله تعالى. هذا ما يتعلق بضابط الرضعة. انتهينا الآن من الشرط الأول وهو أن تكون الرضعات 5 وعرفنا الضابط. نعم، نأتي الآن للشرط الثاني. الشرط الثاني هو أن تكون تلك الرضعات في الحولين. وقد ذهب إلى هذا الأئمة 4 إلى هذا، إلا أن أبا حنيفة رحمه الله وسع ذلك إلى 2.5، يعني كأنه يقول ما قارب الشيء يعطى حكمه، ومن ثم النصف يعني يلحق بالحولين، لكن في الجملة هم يقولون إلى 2. ومالك رحمه الله قال الزيادة اليسيرة لا بأس بها إلى 1، أيضا ما قارب الشيء يعطى حكمه، هذه قاعدة مالكية معروفة وأخذ بها بعض علماء المذاهب الأخرى. وإذا في الجملة جمهور العلماء على أنه يشترط أن يكون في 2، واستدلوا على هذا بأدلة، منها الآية والوالدات يرضعن أولادهن 2 لمن أراد أن يتم الرضاعة، وأيضا لا يحرم من الرضاع إلا ما كان في 2، كما جاء عن ابن عباس مرفوعا وإن كان فيه ضعف. ومن أهل العلم من قال إلى الفطام، إلى الفطام، واختار هذا شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، واستدل بأحاديث مثل لا رضاع بعد فصال. ما معنى فصال؟ فطام. لا رضاع بعد فصال ولا يتم بعد احتلام. لكن أيضا هذا الحديث ضعيف. واستدل أيضا لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء في الثدي وكان قبل الفطام، وهذا الحديث قد صححه عدد من الفقهاء وعدد من المحدثين. لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام، وكذلك ذهب إلى هذا ابن القيم، يعني حده بالفطام. وهذان القولان الأخيران متقاربان، وهذان القولان متقاربان، يعني إلى 2 أو إلى الفطام متقاربان، لكنها لكن بينهما فرقا، بمعنى لو أنه فطم بعد سنة ونصف ثم رضع في الحولين بعد هذا الفطام، فعند شيخ الإسلام لا يعد محرما، وعند طبعا إلا إذا جاءت حالة كحالة سالم، لأن شيخ الإسلام لا يجعل حديث سالم منسوخا من كل وجه كما سيأتي بعد قليل إن شاء الله. وكذلك لو أنه لم يفطم إلا في سنتين وثمانية أشهر، فالجماهير يقولون لا يحرم، وشيخ الإسلام يقول يحرم، وكذلك ابن القيم. ورأي الجماهير أضبط، رأي الجماهير أضبط، وهو المتوافق مع الكتاب ومع بعض الأحاديث، والأحاديث التي وافقت الكتاب أولى من الأحاديث التي لم توافق، ونحمل أحاديث الفطام على الغالب، أن الغالب أن يكون الفطام في الحولين، الغالب أن يكون الفطام في الحولين. هنا مسألة طرأت الآن، ما حكم إرضاع الأم لولدها؟ نعم، واجب ولا غير واجب؟ نعم، إن كانت مع زوجها، إن كانت في حبائل زوجها كما قال الفقهاء فإنه يلزمها ذلك للآية، والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، يعني ليرضعن، خبر بمعنى الإنشاء والأمر والطلب. فإن قيل ألم يكن العرب ألم تكن العرب ترضع أولادها عند مرضعات أخريات؟ بلى، وقالوا يكتسب الطفل من هذا فصاحة وقوة بدنية. فأنتم إذا اعتمدتم هذا القول فستؤثمون الأم، لأنكم تقولون واجب، والأم إذا تركت هذا الواجب فإنها تأثم. فما زلتم على رأيكم؟ نعم، إذا وجد بديل لا تأثم، حتى وإن كان البديل رضاعة صناعية، صح؟ ما رأيكم؟ إذن يجوز أن ترضع، أن يرتضع هذا الطفل عند غير أمه برضا الزوجين، إذا الزوج قال لا بأس يعني أعفيك من الرضاع وسننقل الطفل إلى امرأة أخرى، هكذا مطلقا، أو نشترط أن يرضى الطفل بذلك أيضا؟ كيف يرضى الطفل؟ نعم، بالتقاء من الثدي. أما إذا منع كما منع موسى عليه السلام فهنا سنلزم أمه يقينا. طيب، على كل حال من العلماء فصل فقال إن كانت مع حبائل الزوج فنعم للآية، وإن كانت في غير حبائل الزوج يعني قد طلقها الزوج مثلا فإنها لا يلزمها ذلك للآية، فإن تعاسرتم فسترضع له أخرى، فسترضع له أخرى. لكن هذا لا شك يا أخو أنه يعني هذا التقسيم لا بد فيه من وجود مصلحة للطفل. أما لو قيل إن لبن أمه أنفع له وانتقاله إلى مرضعة أخرى سيضر ببدنه، فحينئذ لا شك أن ذلك ممنوع شرعا. طيب، نأتي إلى مسألتنا الآن. القول الأول في الحولين، والقول الثاني في الفطام. القول الثالث أنه إذا احتاج، أو أنه يقال أنه لا يشترط حد معين أو سن معينة، بل متى ما حصل الرضاع وكان 5 رضعات فإن هذه الرضعات تحرم هذا الإنسان وإن كان كبيرا، وهي المسألة الموسومة برضاع الكبير. عليه عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وعائشة قد أخذت هذا من حديث سالم، وتقول بأن سهيلة لما اشتكت كبر سالم فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لها أرضعيه 5 تحرمي عليه، والحديث صحيح كالشمس لا غبار عليه سندا ومعنى ومتنا. وإنما حمله جمهور الفقهاء على ماذا؟ على أنه منسوخ أو حادثة عين، أو أنها حادثة عين يعني فلا عموم لها، ولا يطبق هذا الحديث على غيره. وهل لهذا نظائر؟ هل هناك أحاديث فقط عمل بها واحد ولا يعمل به أو بها غيره من الناس؟ نعم، مثل شهادة خزيمة، ومثل إجزاء الأضحية بالجذع عندما قال عليه الصلاة والسلام: ولن تجزي عن أحد بعدك، إلى آخره. إذن هذه المسألة نظائر، فقالوا إذن هذه حادثة عين. وتوسط شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، ومعه أيضا شيخ ابن عثيمين رحمه الله، فقال إذا قال إن حادثة سالم مولى أبي حذيفة ليست خاصة به، بل هي في كل من كان حاله كحاله، فلم يجعلوها حادثة عين، وإنما جعلوها يعني ليست خاصة بعين، بل خاصة بنوع أو حال، خصوص حال أو خصوص وصف. فمتى ما حصل الوصف طبقنا القاعدة. وشيخ الإسلام له اجتهادات قريبة من هذا الاجتهاد في مسائل كثيرة، من ذلك مثلا حديث ادخار، النهي عن ادخار لحوم الأضاحي، والحديث في الصحيح عندما نهى صلى الله عليه وسلم عن ادخار لحوم الأضاحي أكثر من ثلاث. هذا تعلمون أن هذا الحديث له سبب، وهو عندما دفت الدافة، يعني دخل فقراء إلى المدينة وجوع وأكثر أبدانهم عار، فهم في جوع وعري وتعب شديد، فالنبي عليه الصلاة والسلام لما رأى حالهم أصدر هذا القرار: لا تدخر لحوم الأضاحي أكثر من ثلاثة أيام. وكان يريد من ذلك أن يحمل الصحابة على الصدقة والإطعام، ما يجوز أن يبقى هذا الطعام أكثر من ثلاثة أيام. جمهور الفقهاء على أن هذا الحديث منسوخ بحديث آخر: كنت قد نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي فكلوا وادخروا، كنت قد نهيتكم. شيخ الإسلام رحمه الله قال: هذا الحديث ليس منسوخا مطلقا، بل إذا مر بالأمة حال كحال هذه الدافة فإن أهل الإسلام يلزمون في حينها بماذا؟ بهذا المعنى. فنقول: لا يجوز لكم أن تدخروا لحوم الأضاحي وإخوانكم جوعا، ويلزمكم شرعا أن تطعموهم، ولا تبقى معكم هذه الأطعمة أكثر من ثلاث. وله شيخ الإسلام أيضا له نظير آخر: آيات الجهاد. تعلمون أن الجمهور على أن آيات الجهاد قد جاءت متدرجة، منع المسلمون من الجهاد ثم أذن لهم، أذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، الآية، ثم تدرج بهم ربنا إلى أن أمرهم بجهاد الدفع فقط دون جهاد الطلب، ونهاهم عن جهاد الطلب ثم أمرهم بجهاد الطلب. الجمهور على أن هذه الآيات نسخ آخرها أولها، فالآية الرابعة نسخت الثالثة، الثالثة نسخت الثانية، الثانية نسخت الأولى، من حيث الترتيب الزمني. إلا أن شيخ الإسلام يقول: ليس الأمر كذلك، فإذا كان في الأمة ضعف شديد عملنا بما يناسب ذلك من الآيات، وهكذا. هذا رأي شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، واتكى عليه العلامة الألباني رحمه الله تعالى في فتواه المشهورة التي قد طاف بها الناس وعليها راد ولها مؤيد إلى آخره، ولا أريد أن أخرج عن موضوع درسنا، لكن أريد أن ألفت أنظاركم الكريمة إلى أن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ليست هذه المسألة الوحيدة التي يقول إنها لا تنسخ، يعني ليست نعم أنه منسوخ من كل وجه أو أنها حادثة عين فقط، لا، له نظائر كثيرة. طيب، عائشة رضي الله عنها وأرضاها كانت كما ذكر الشيخ قبل قليل كانت تعمل بحديث سالم على عمومه، بناء على قوله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. والأصل في أفعاله وأقواله عليه الصلاة والسلام أنها عامة، أنها عامة لا تخص أناسا دون أناس، فما جاء في الرجال يعم النساء، وما جاء في النساء يعم الرجال، وما جاء في الأحرار يعم العبيد، وما جاء في العبيد يعم الأحرار، إلا بدليل يقيد. وما جاء بلفظ قوم أو ناس أو بلفظ الإيمان يعم الجميع إلا أن يأتي شيء يقيد. فكذلك لما قال لسهيلة أرضعيه خمسة تحرمي عليه، إذن أي امرأة أرادت أن يحرم عليها إنسان فإنها تقوم بإرضاعه، هذا رأي عائشة رضي الله عنها وأرضاها. وأما كيف رضعت سهيلة سالما فلا خلاف فيما أعلم أنها إنما رضعته من إناء، إنما رضعته من إناء، يعني وضعت الحليب في إناء، اللبن في إناء، ثم شربه سالم، ثم شربه سالم. ولا يمكن أن يقال إن سالما ارتضع منها مباشرة، لا يمكن أن يقال بهذا. فإن قيل ما دليلكم عليه على هذا الوجه، قلنا الآيات والأحاديث التي منعت دخول الرجال على النساء، بل منعت نظر الرجال الأجانب للنساء. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، وقل للمؤمنات يغضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. الآن النظر ممنوع شرعا، فكيف بالمس؟ وكيف بأن يرى ثدي امرأة أجنبية عنه أو أن يرتضعه؟ لا، هو قبل ذلك ليس محرما عليها بإجماع المسلمين، فلا يرى منها هذا. وهي إنما هربت من هذا عندما ذهبت تشكو إلى وسلم حالها، ماذا أصنع؟ هذا ربيناه لكن ما رضعناه، ربيناه وهو صغير، فالآن كبر وأنا صرت أتحرج منه، ماذا أصنع؟ قال أرضعي خمسة تحرمي عليه. الحديث لا شك في وروده عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا شك في هذا طرفة عين. فعائشة رضي الله عنها عممت، لكن جمهور أهل العلم قالوا عندنا أحاديث تدل على الحولين، ماذا نصنع بها؟ وإعمال الأدلة أولى من إهمال بعضها، ولا يمكن أن نجمع بينها على وجه واحد، مستحيل. إلا أن نقول حديث سالم نعم منسوخ، هذا خاص أو منسوخ. أما أن نقحمه مع بقية الأحاديث هذا لا يمكن. حديث تقول لك حولين أو فطام أو مجاعة، إنما الرضاعة من المجاعة، والآن هذا كبير ليس في سن المجاعة، فعلم أن هذا خاص. هل له نظائر في الشريعة؟ نعم له نظائر في الشريعة. فرأي الجمهور إذن أنه خاص، والجمهور على سنن أم سلمة رضي الله عنها، وكان يحصل بين أم سلمة وعائشة رضي الله عنهما جدال طويل في هذه المسألة. فعائشة مقتنعة بأن الرضاع الكبير يحرم، وأم سلمة مقتنعة بأن الرضاع الكبير لا يحرم، وتقول هذه خاصة بسالم وانتهت. ولو أن غيره كذلك لأفتى النبي صلى الله عليه وسلم في غيره من القضايا. الشيخ الإسلام قال إن جاءتنا حال كحال سالم أفتيناه به. الآن بعض الناس يقول أنا أخذت بنت من الملجأ أو من دور الأيتام مثلا، وهذه يتيمة مسكينة ولكن فوق الحولين، ولما كبرت الآن ليس لها أحد إلا أنا، ليس لها أحد من الرجال طلاقا، ليس لها أخ وليس لها أب وليس لها ابن، ما العمل الآن؟ فلو أن شيخ الإسلام حاضر فماذا سيقول لها؟ نعم، يقول لزوجته أو يقول لأخته أو كذا، أرضعيه ليحرم زوجك، ليحرم أخوك إن كانت المرضعة أختا أو إن كانت المرضعة الزوجة إلى آخره. فيقول أرضعيه ليحرم هذا على هذه البنت، فيصبح محرما لها حتى يحج بها، يعتمر بها، يخلو بها، حتى يكون عضدا لها إلى آخره. فشيخ الإسلام ما أقفل الباب تماما، قال إن جاءتنا حالة كحالة سالم وأشد سمحنا، وإلا فلا. والجمهور سدوا الباب برمته، قالوا حديث صريحة في الشمس. وعائشة رضي الله عنها فتحت الباب على مصراعيه في جواز إرضاع الكبير. ولا شك أن قول عائشة ضعيف وليس بصحيح، وقد اجتهدت وأخطأت رضي الله عنها وأرضاها، فلها أجر. وأما قول الجمهور فهو أقوى من حيث الاستدلال، أقوى من حيث الاستدلال. ويبقى رأي شيخ الإسلام له وجاهته، لكنه عندي مرجوح، والأقرب الله أعلم ما ذهب إليه الجماهير من أنه لا بد أن يكون الرضاع في الحولين، وأما رضاع الكبير فلا أثر له. وانبثقت من هذا مسألة لطيفة، وهي ماذا إذا رضع الزوج من زوجته وهو يداعبها؟ فعلى رأي عائشة إذا استتم 5 رضعات صار ولدا لها، وأول ما تنتهي 5 الرضعات ينفسخ عقد النكاح تلقائيا من غير قاضي، ويصبح ابنا لها بعد أن كان زوجا. نعم، هذا إذا أخذنا برضاع الكبير. وأما على رأي شيخ الإسلام وبقية أهل العلم والجمهور فلا، لأنه زوج وليس حاله كحال سالم حتى نقول بمثل هذا. ومع ذلك الأحوط للزوج ألا يفعل حتى لا يدخل في الخلاف، لكن لو فعل وسأل قلنا لا أثر لهذا، لا أثر لهذا ولله الحمد. طيب، هذا هو الشرط الثاني. تفضل. الجماهير يقولون لا أثر، لكن عائشة رضي الله عنها لو أنها حية واستفتيتها ستقول إن كانت 5 رضعات فقد صارت المرأة أمك من الرضاعة، لأنها لا تشترط أن يكون الرضاع في المجاعة أو لحاجة أبدا، أي رضاع عندها يحرم ما دام 5 رضعات، أعني بأي يعني أي سن. نعم. لا، هو عند شيخ الإسلام قال إذا كانت حالة الرضيع كحال سالم، لكن هذا أيضا هذا القول مرجوح، والصواب ما ذهب إليه الجماهير من أن الرضاع الكبير لا أثر له، والله أعلم. نعم. طيب، الشرط الثالث هو أن يصل اللبن إلى معدة الطفل بأي طريق، أن يصل اللبن إلى معدة الطفل يعني وصول اللبن إلى معدة الطفل. وهذا فهم من قوله والسعوط والوجور. طبعا السعوط بالفتح هو الغذاء الذي يكون عن طريق الأنف، والوجور بالفتح هو الغذاء الذي يكون من وسط الفم أو من طرفه كما ذكر بعضهم، لكنه ليس شربا. هناك شرب، هناك مص، هناك سعوط، هناك وجور. السعوط طبعا في الأنف دعونا منه، لكن اللي في الفم هناك عب ومص وشرب وأيضا نعم ووجور. نعم، الوجور هو يجعل بعضهم قال في وسط الفم، يعني مثلا يؤتى بشيء فيسقى سقيا مثل الدواء، لا لكن لا يشربه شربا. نعم، يعني كأنه مثل مصاصة ونحو ذلك، كأنه هناك مصاصة أو شيء معين ويضع في وسط الفم فيدخل في الفم وجور، أو من طرفه يفتح ثم يجعل في طرفه مثل الدواء. ويذكرون بحديث اللد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد لد لما أغمي عليه، واللد هو أن يدخل الدواء من جانب الفم، والنبي صلى الله عليه وسلم قد نهاهم عن اللد، يعني نهاهم أن يلدوه، والحديث الصحيح. فلما لدوه وقام من إغفاءته وإغماءته عليه الصلاة والسلام وعلم أنهم لدوه غضب، وأمر بلد كل من في المجلس إلا العباس عمه. نعم، فعفى عن العباس ولد كل من كان في المجلس جزاء وفاقا، لأنه نهاهم عليه الصلاة والسلام عن ذلك، كان يكره اللد، فلما لدوه لدهم. وفيه أصل، وهذا الحديث أصل في إذن المريض، في إذن المريض. الآن الشرقيون والغربيون يكتبون عن إذن المريض وأخلاقيات مهنة الطبيب، ولا بد أن يعالج المريض بعد استئذانه وقبل العملية يستأذن ويوقع، هذا كله له أصل وهو حديث اللد. نعم. طيب، الشرط الثالث أن يصل إلى المعدة إما بسعوط أو وجور أو مص أو شرب أو بأي طريقة. فإذا وصل إلى المعدة بهذه الطرق يكون محرما إذا توفرت بقية الشروط، لحديث لا رضاع إلا ما أنشز اللحم وأنبت العظم، سواء أنشز اللحم وأنبت العظم عن طريق الشرب، عن طريق المص، طبعا المص يعني من الثدي، والشرب يعني أن يجعل في إناء ويشربه، الحكم واحد. والوجور كما قلنا من وسط الفم، الصعوط من الأنف، لو أتي بأنبوب كما يفعل اليوم ببعض المرضى ويجعل في هذا الأنبوب حليب آدمية وتوفرت فيه الشروط ودخل هذا الحليب إلى المعدة، كذلك كيف نعرف الرضعة؟ تقدر الرضعة تقدر. وهنا مسألة مهمة جدا مسائل العصر، وهي مسألة بنوك الحليب، مسألة مشهورة عند الفقهاء المعاصرين تسمى بنوك الحليب. هذه المسألة بنوك الحليب أو بنوك اللبن قد سبق بها الغربيون، وسبب نشوئها عند الغربيين هو عدم وجود أواصر وخوة ومثلا عدم وجود تماسك في مجتمعهم، فربما وجد أطفال خدج فيموتون من الجوع، لكن هذا لا يكون في بلد الإسلام الذي يدعو مشرعه إلى التواصل وإلى الأخوة وإلى العناية بالأيتام والمشردين إلى آخره. فدعتهم الحاجة هناك إلى فتح هذا البنك، وعندهم بنوك كثيرة، عندهم بنك الدم وعندنا كذلك، وبنك المني عندهم، وبنك الحبال السرية عندهم، وبنك الحليب هذا مشهور عندهم بكثرة. وطريقته أن تأتي امرأة إما متبرعة أو بائعة للبن، ما حكم بيع اللبن؟ جائز؟ يدخل في إجارة الضئر. طيب، فتأتي المرأة وتجعل حليبها في قنينة، يعطى لهذا البنك، البنك يجعله في حافظة معينة ويدخل في درجة حرارة معينة ويحتفظ به على الإطلاق، ثم بعد ذلك إذا وجدوا من يحتاج لهذا الحليب سقوا، لأن كثيرا من الخدج لا يعيشون إلا بحليب آدمية. نعم، ولا يغنيهم الحليب الصناعي، الحليب الصناعي لا يغنيهم، يموتون من الجوع، فلا يغنيهم إلا حليب الأم. فاضطرهم واقعهم إلى فتح هذه البنوك. لما عرضت هذه المسألة على مجمع الفقه الإسلامي الدولي قبل عشرات السنين، فهذه من أوائل المسائل التي عرضت، فاجتمع العلماء رحمة الله على من مات وحفظ من بقي، واختلفوا على أقوال، أنا سأختصر المسألة، وأغلبهم على أنه لا يجوز إنشاء بنوك حليب في دول الإسلام. لماذا؟ أولا لعدم الحاجة، فالمسلمون عندهم من الترابط ومن التراحم ما يغنيهم عن ذلك. ثانيا أنه يؤدي إلى اختلاط الأنساب، سيتزوج الرجل أمه من الرضاع أو أخته من الرضاع أو عمته أو خالته، فمنعوا من هذا. والذين أباحوا قالوا إن الرضاع الذي يحرم هو الذي يكون عن رضاع مباشر من ثدي الأم، وأما لو جعل هذا الحليب في إناء ثم شربه ذلك الطفل فلا تحصل به المحرمية، ومن ثم لو شرب ألف قنينة فلا يكون ابنا لتلك المرأة. يقولون لا بد من، يشترط لمحرمية الرضاع أن يمتص اللبن من الثدي. نعم، يقول هذا منسوخ وهذا خاص بسالم إلى آخره. هو القول الثالث، قالوا إذا ضبط هذا جاز، كأن تكتب بيانات على كل قنينة، لكن يا أخوة هذا واقعيا غير ممكن. أنت تتكلم عن قنينة تبقى عشرات السنين، الآن تذهب إلى تحليل دم تعود بعد ساعة، وفي بعض الأحايين تعطى غير دمك وتعطى نتيجة غير نتيجتك، فكيف بقنينة يكتب عليها اسم تلك المرضعة؟ ثم هب أن اسم المرضعة قد دون وحفر حفرا على القنينة، حتى لا نقول إن الكتابة تذهب، وهذا وارد جدا، حفر حفرا على القنينة أنها فلانة بنت فلان. طيب، هل تعلم أنت خالتها حتى يمتنع هذا منها؟ هل تعلم عمتها تزوجت هذه المرأة أربعة أزواج واحدا بعد آخر، وكل واحد من هؤلاء أن جعلها تنجب عشرة من البنات. من يحصي هذا؟ من سيكتب كلما استجد لها بنت جاءت وكتبت هذه بنت، واستجد لها ولد اكتبي هذا الولد؟ لذلك هذا القول الثالث قول ضعيف جدا وبعيد ولا يسعفه الواقع. والصواب الذي لا شك فيه أنه لا يجوز إنشاء بنوك الحليب. الذين أجازوا قالوا أيضا إنه يشترط أن يكون اللبن خالصا، وغالبا القنينات هذه يخلط بعض الألبان ببعض، فتأتي فلانة مثلا تعطيهم نصف قنينة وفلانة أخرى ويكملون بها تلك القنينة، يقولون اختلاط اللبن يذهب المحرمية، وهذا غير صحيح. اللبن إذا بقي له أثر فالمحرمية باقية، حتى لو جعل عليه ماء، غش هذا اللبن حطينا عليه ماء وشربه الطفل فيعد ابنا لتلك المرضعة إذا توفرت بقية الشروط، بشرط أن لا يستهلك. إذا استهلك نعم، يعني قطرة من لبن في برميل ماء، القطرة نعم تستهلك في ذلك الماء فلا عبرة بها، لكن إذا بقي ما له عبرة فإن له أثرا. نعم يجتهدون يعني ويسددون ويقاربون، وأنتم تعلمون حفظكم الله بأن أهل العلم فرقوا بين مسألتين، بينما إذا قيل لك يعني في البلد الفلاني أخت لك من الرضاع ولا يعلم عينها، هل تمتنع من كل نساء ذلك البلد؟ لا، إذا ضاق الأمر اتسع. لكن لو قيل لك أنت مرتاب في اثنتين، واحدة أختك من الرضاع والأخرى ليست أختك من الرضاع، هل تتزوج إحداهن؟ لا، الاجتماع مبيح وحاضر. فالذي يسلم هناك وهذه البنوك منتشرة مثلا ودخل في المشقة وفي الحرج، فنقول الأمر واسع، ما لم تتعين عليك، ما لم يتعين عليك بأن فلانة هي التي أرضعتك فالأمر في هذا واسع والله أعلم. فضل كذلك. نعم أحسنت، صحيح. ما أدري طبيا يجمد ولا حليب الأم يجمد؟ ممكن لا ما يجمد، في طبيب حليب الأم ممكن يجمد؟ على كل حال لو جمد نفس الكلام، لأن المقصود وصول اللبن إلى المعدة والجوف سواء سائلا أو مجمدا، نعم إذا أمكن، أو اتخذ منه جبن، المهم أنه يدخل إلى الجوف، لأن الحكمة واحدة، ما أنشز اللحم وأنبت، ما أنبت اللحم وأنشز العظم. بلا شك، لكن لا يدخل إلا فيه، لا يكون إلا من اللبن. لذلك الدم مثلا، من تبرع بالدم فهل يكون المتبرع والدا مثلا للمتبرع له؟ لا، لأن بعضهم أورد هذا الإشكال، قال أنا تبرعت لفتاة فهل أتزوجها؟ نعم ولا بأس، وقد يكون هذا من مقدمات يعني المودة بأن فلانا أنقذك. نعم، فأبدا. وإنما ذكر الفقهاء شيئا من ذلك في الإرث، من أسلم على يدك من أنقذته من هلكة، بعضهم ذكر شيئا من ذلك في الإرث، أما في المحرمية والأمومة لا، لا يعرف إلا اللبن فيما أعلم. قال رحمه الله: ولبن الميتة والموطوء بشبهة أو بعقد فاسد أو باطل أو زنا محرم. يعني كأنه يقول لا نشترط أن يكون اللبن لبن حية، بل يجوز أن يكون اللبن لبن ميتة، وهذا رأي الجمهور، وهذا رأي الجمهور. فالمرأة إذا أرضعت وهي ميتة فإن هذا الرضاع له أثر، وهذا يمكن ولا ما يمكن؟ يمكن، هذا يمكن. وقد نقلت لنا وسائل الإعلام صورا محزنة عن أطفال ماتت أمهاتهم جوعا والأطفال يرضعون أمهاتهم، فهذا ممكن واقعا. وعلى رأي الجماهير لو أن هذا الطفل ليس ابنا لها حقيقيا وارتضع منها خمس رضعات فيكون ابنها من الرضاع. الشافعية اشترطوا أن يكون اللبن لبن حية، حجتهم قالوا لبن الميتة لا يجوز شربه. نعم، لبن المرأة الميتة الأصل أنه لا يجوز شربه. المرأة الميتة يعني لو أنه لو أن إنسانا قد ماتت زوجته وابنه يبكي من الجوع هل يضعه عند أمه وترضع؟ هم يقولون لا ما يجوز هذا. كما أن الرجل إذا ماتت زوجته لم يحل له أن يستمتع بها حتى بالمس أو بالتقبيل على وجه المتعة ما يجوز، لأن العلاقة قد انتهت، إلا أنه يجوز أن يغسلها نعم أو يقبلها على غير وجه المتعة نعم. فالمقصود أن هذا الطفل إذا ارتضع من ميتة عند الشافعية لا يجوز، وقالوا الحرام لا يحرم، يعني لا تستباح به الأحكام، أن هذا حرام، الرضاع من الميت حرام، إذن لا نرتب عليه أثرا. والصواب مع الجمهور، والصواب مع الجمهور أن الجهة منفكة، حتى لو سلمنا بالتحريم فإنه لبن قد دخل إلى المعدة من آدمية فينشر الحرمة، هذا هو الصواب في هذه المسألة. تفضل يا شيخ يوسف. الطفل لا حرج عليه، هو مرفوع عنه القلم، ولكن الشافعية يفرضون هذه المسألة في أن مع ذلك الطفل من يمنعه فيلزمه أن يمنعه نعم، لكن جمهور أهل العلم قالوا بأن ذلك يحرم، يعني ينشر الحرمة. هذا ما يتعلق برضاع الميتة. طيب، والموطوءة بشبهة، من وطئت بشبهة سواء شبهة عقد أو شبهة اعتقاد ثم أرضعت، هذه التي وطئت بشبهة شبهة عقد أو اعتقاد حملت ثم وضعت ودر ثديها لبنا وأرضعت طفلا، هل تصبح أمه من الرضاع أم لا؟ نعم. طيب، أبوه الواطئ هل يصبح أباه من الرضاع؟ الصحيح نعم، وهذا رأي الجماهير أيضا ما دام بشبهة. ها؟ نعم حسنت، ويلحقه نسبه نعم نعم، والمذهب على هذا، فيلحقهما معا، يلحق الأم تكون أمه من الرضاع، ويلحق ذلك الواطئ ويكون أباه من الرضاع. طيب، أباه من النسب، يعني يكون أبا هذا من النسب ويكون أبا من أرضعته الأم من الرضاع. صورة المسألة زينب وطئت بشبهة ثم حملت ووضعت ورأت ابن الجيران يبكي فأخذته وأرضعته 5 رضعات، أصبحت أمه من الرضاع مع أن هذا اللبن تولد من وطء شبهة، وأصبح الواطئ ماذا؟ أبا له من الرضاع. طيب، أو بعقد فاسد، تقدم معنا أن العقد الفاسد كزواج المرأة بلا ولي أو زواج المرأة بولي لكن دون شاهدين، فهو عقد فاسد عندما لا يرى صحة هذين العقدين. فإذا عقد على المرأة بعقد فاسد ووطئت بعد ذلك وحملت وأنجبت ودر ثديها لبنا ورضعت طفلا، فهل تصير أم من الرضاع؟ نعم. هل يصير ذلك الرجل أباه من الرضاع؟ إذا كان هذا العقد عن جهل منهم ألحقناه بوطء الشبهة فنعم، وإن كان عن علم فإنه لا يكون أبا من الرضاع، ولا إذا كان يعلم أن ذلك محرم، مثل العقد الباطل، إذا قال أو باطل فهنا سيحرم هذا اللبن المرأة فحسب دون الواطئ في العقد الباطل، مثل عقد المتعة أو عقد الشغار أو ما أو العقد على المعتدة أو العقد على محرم أو ما شابه ذلك، فهنا هذا العقد باطل يعني باتفاق العلماء. فإذا حملت المرأة من ذلك العقد الباطل والوطء ثم در ثديها لبنا وأرضعت طفلا آخر، فإن هذا الطفل المرتضع ابن لها لكنه ليس ابنا لذلك الواطئ. وكذلك في الزنا، فإذا زنت المرأة وحملت وأرضعت طفلا آخر فإن هذا الرضيع يصبح ابنا لها من الرضاع لكنه لا يصبح ابنا لذلك الزاني، وهذه قد يلغز بها فيقال طفل له أم من الرضاع وليس له أب، وطفل له أب من الرضاع وليس له أم، فكيف ذلك؟ طفل له أب من له أم من الرضاع دون أب، هذا قد غششناكم، هو الزاني إذا زنى بامرأة ثم هذه المرأة حملت وأنجبت ودرست ولبن وأرضعت. فعلى المذهب، والمسألة خلافية أيضا، على المذهب أنه لا يكون أباه من الرضاع. لماذا؟ لأنه يعني لو أرضعت طفلا لم يكن أباه من الرضاع، لأنه ليس أبا لمن تخلق من مائه، فكيف يكون أبا من الرضاع لمن أرضعته تلك المرأة؟ واضح يا جماعة؟ الآن الزاني إذا زنى بالمرأة وأنجبت هذا الولد المنجب الآن، نعم، إذا أنجبت المرأة من الزاني، هل يكون الزاني أبا له من الرضاع، أبا له من النسب؟ لا، عند الجماهير طبعا، إلا عند شيخ الإسلام إذا استلحقه وأمكن ذلك وليست ذات زوج ولا سيد، وهو قول يكاد يخالف الإجماع. يعني عامة العلماء على أن الزاني إذا استلحق هذا الولد لا يلحق به، وهناك روايات في بعض المذاهب، لكن عامة العلماء على أنه لا يلحق به. فمن باب أولى إذا أرضعت تلك الزانية طفلا لا يكون ذلك الطفل ابنا له من الرضاع، لا يكون ابنا له من الرضاع. وهذا مثال طفل له أم دون أب من الرضاع. أيضا هناك مثال آخر على رأي ابن قدامة، إذا ثاب ثدي المرأة لبنا من غير زوج ولا سيد، هكذا كرامة من الله عز وجل، نعم تحصل. يعني امرأة مثلا رأت طفلا يبكي من الجوع فأشفقت عليه ورجت أن يدر ثديها لبنا لتسقيه وتنقذه من الهلكة، فيكرمها الله بأن يدر ثديها لبنا فتسقيه، وهذا يحصل وإن كان نادرا لكن يحصل. بعض العجائز يقولنا قد انقطع عند اللبن من سنين، ثم لما توفيت ابنتي وخلفت وكانت قد خلفت بنتا أو ابنا صغيرا، يعني من حزني الشديد عليه وحملت الطفل فجعلته في ثدي، ثم بعد المحاولات در لبنا. طبعا علماء المذهب يشترطون أن يكون هذا اللبن قد ثاب عن حمل أو وطأ، عن حمل أو وطأ، ولكن ابن قدامة يرجح أن هذا الحمل، أن هذا الرضاع يحرم حتى وإن لم يكن ثاب. طيب الخلاصة يا إخوة، مثاله الآخر لو أن امرأة من غير زوج ولا وطأ در ثديها لبنا فأرضعت، فإنه على رأي ابن قدامة يكون لهذا الطفل أما من الرضاع وليس له أب من الرضاع. طيب العكس، إذا نعم إذا كان له أكثر من زوجة، مثلا له أربع زوجات وأرضعته الأولى رضعتين والثانية رضعة والثالثة رضعة والرابعة رضعة، كم عدد الرضعات؟ خمس، لكن لم تتمحض لواحدة منهن، كل واحدة رضعته أقل من خمس، والمجموع خمس، والفحل واحد، صاحب اللبن واحد، فيكون له أب من الرضاع ولا يكون له أم من الرضاع، ولا يكون له أم من الرضاع. نكمل إن شاء الله بعد الأذان. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. علمنا من كلام المصنف آنفا أن لبن الميت يحرم، أن لبن الموطوء بشبهة يحرم، وأن لبن من عقد عليه عقد فاسد يحرم، ومن عقد عليه عقد باطل أو زني بها فإن ذلك كله يحرم. يعني أن الأم في هذه الأمثلة كلها صارت المرضعة، صارت أما له من الرضاع. فالمرضعة وأصول المرضعة وحواشي المرضعة وفروع المرضعة كما سيأتي معنا تفصيله بعد قليل إن شاء الله تعالى، كل هؤلاء لهم أثر مع هذا الرضيع. لكن في بعض المسائل مثل الزنا والعقد الباطل لا أثر لذلك الواطئ في الرضاع، ومن ثم لا أثر لحواشيه ولا أثر لأصوله ولا أثر لفروعه. قال المصنف وعكسه البهيمة، وهذا يشير إلى اشتراط أن يكون هذا اللبن لبن آدمية. احنا الآن كم شرط حطينا؟ أن تكون خمس رضعات، أن تكون في الحولين، أن يصل اللبن إلى المعدة، وقلنا الشافعية اشترطوا حياة المرضعة، فعندهم لبن الميت لا يحرم، لكن احنا ما اشترطنا، لذلك ما زال عندنا أربعة ثلاثة الآن. الرابع بعضهم اشترط أن يكون خالصا غير مشوب، وهل نشترطه نحن الحنابلة؟ لا، ما نشترطه. يجوز عندنا المشوب، كأن يجمع ذلك الإنسان بين لبنين ثم يسقي طفلا وكان قد بلغ 5 رضعات، فتحصل المحرمية له بينه وبين المرضعتين. أو إذا كانت قد أشيب بماء أو ما شابه ذلك، ما دام لم يستهلك. إلى الآن ما زلنا 3 شروط. طيب، الشرط الرابع أن يكون لبن آدمية، وهذا يخرج ماذا يا إخوة؟ يخرج 3 أشياء. 1، لبن البهيمة، فإذا ارتضع مجموعة من عنز فهل تصبح العنز أما له من الرضاع؟ الجواب لا. وهل يصبح بعضهم لبعض إخوة من الرضاع؟ لا. ولو كان كذلك، نعم، لكان كل الناس إخوة من الرضاع لوجود، نعم، هذه الأنواع الكثيرة من أنواع الحليب، سواء كان ذلك الحليب مجففا أو سائلا أو مجمدا إلى آخره. لكن هذا من رحمة الله عز وجل أنه لم يجعل لذلك أثرا. طيب، هذا 1. لما قلنا لبن آدمية أخرجنا البهيمة. طيب، 2، لبن الذكر، فلو فرض أن ذكرا درت ثندؤته لبنا، فهل يؤثر ذلك اللبن؟ لا. قال به بعض الفقهاء لكنه ضعيف، لا يؤثر، لأنه ليس محلا من حيث الأصل، خلاف المرأة التي لا زوج لها، فالقول بأن لبنها يؤثر، التي لا زوج لها ولا سيد ولم تحمل أصلا، القول بأن لبنها يؤثر قول قوي. المهم أن تتأكد أنه حليب لا مجرد رطوبات. طيب، 3 الذي يخرج من قولنا لبن آدمية، الخنثى، فإن الخنثى لو أرضعت فإن علماء المذهب لا يرونها أما من الرضاع لاحتمال أن تكون ذكرا، والمقصود الخنثى المشكل. أما الخنثى غير المشكل التي بانت أنثى فهذه، نعم، صارت مثل النساء، فيكون إرضاعه لذلك الطفل محرما. أحسنت، يعني هذا 4. إذا قلنا آدمية نخرج غير الآدميين مثل الجن، لو فرض أن جنية رضعت إنسيا فلا يكون ذلك أثرا. جيد هذا، لكن نحتاج إلى مراجعة هل ذكر الفقهاء شيئا من هذا، وهذا يمكن ولا ما يمكن، الله أعلم به. طيب، قال وعكسه، يعني ولا يحرم، عكسه يعني الذي لا يحرم، البهيمة وغير حبلى، أي من در ثديها لبنا من غير حمل، من غير حبل، ولا موطوءة، من در ثديها لبنا من غير وطأ. فهذا كما قلت لكم رحمكم الله، يرى علماء المذهب أنه لا أثر له، وذهب ابن قدامة إلى أن له أثرا، ووافق من الجمهور رحمكم الله، وافق الجمهور، يعني جمهور العلماء على أن المرأة إذا در ثديها لبنا من غير وطأ ولا حمل فإن، نعم، فإن لبنها يحرم، وهذا ما اختاره ابن قدامة في المغني. نعم، هذا من مفردات المذهب، من مفردات المذهب والله أعلم. طيب، فمتى أرضعت امرأة طفلا صار ولدها في النكاح والنظر والخلوة والمحرمية؟ هذا شروع من المصنف رحمه الله تعالى في ذكر آثار الرضاع. طيب، قبل هذا سأراجع معكم الشروط عند علماء المذهب. ما شروط صحة الرضاع وكونه محرما عند علماء المذهب؟ 1، 5 رضعات. 2، في الحولين. 3، يصل إلى المعدة. 4، أن يكون من آدمية. الخالص هذا رأي بعض الفقهاء لكن ليس علماء المذهب. نعم، الخامس، هذا الرابع صح؟ أن يكون من آدمية الرابع. الخامس آخر مسألة معنا، أن يكون لبن، نعم، حبلى أو موطوء، أحسنتم. لا بد أن يكون لبن، أن يكون لبن آدمية قد، أو أن يكون ذلك الرضاع بسبب وطئ أو حمل، بسبب وطئ أو حمل. طيب، ها؟ نعم، هذا عند علماء المذهب صحيح، لكن عند الجمهور، عند جمهور الفقهاء، المرأة إذا در ثديها لبنا فإنه يحرم، وهذا هو الصواب، وهذا رأي ابن قدامة. نعم، لكن عند علماء المذهب لا. وأنا أردت أن أضبط شروط علماء المذهب، 5 شروط. حولين خمس رضعات يصل إلى المعدة، أن يكون من آدمية، وأن يكون بسبب وطئ أو حمل، هذه خمسة شروط. إلى ما كان أي نعم، يعني لابد أن يكون موطوءا ونسج عن ذلك الوطء حمل. أحسنتم جزاكم الله خير. نعم نعم، إذن كأن المذهب أنه لابد أن تكون نعم أن يكون ذلك عن حمل. نعم طيب، ما آثار الرضاع؟ يعني هل المرضعة ترث من الرضيع؟ هل يرث الرضيع من المرضعة؟ هل يلزم الرضيع أن ينفق على أمه من الرضاع إذا كانت فقيرة، ولا ما يلزم شرعا؟ وإذا ترك نفقتها هل يأثم؟ هذه أسئلة تدور في الذهن. ما العلاقة الرضاع؟ ما آثار العلاقة الرضاعية؟ العلاقة الرضاعية إخوة لها أربعة آثار. العلاقة الرضاعية لها أربعة آثار نص عليها المصنف، قال صار ولدها في النكاح، يعني في تحريم النكاح، لا يجوز له أن يتزوج هذه المرأة. طيب، اثنين، جواز النظر، يجوز أن ينظر إلى أمه من الرضاع. ثلاثة، جواز الخلوة بها، يجوز أن يخلو بها. أربعة، المحرمية، يكون محرما لها. عندنا أربعة آثار، أربعة آثار. هذا الرضاع حرم النكاح وأجاز النظر والخلوة وصارت محرما، فيجوز أن يحج بها ويخلو بها، يسافر بها إلى آخره. أما النفقة والإرث والولاية، كل ذلك لا أثر له، ليس له علاقة. فلا يأتي رجل ويقول أنا والد هذه المرأة من الرضاع، سأعقد لها، سأكون وليا لها، يقول لا. أو قالت امرأة هذا ابني من الرضاع، قد أرضعته والآن هو غني وأنا فقيرة، فأنا يا فضيلة القاضي أريد منك أن تلزمه بأن ينفق علي، يقول لا يلتزم لا شرعا ولا قضاء. لكن لا شك ولا ريب أن من مكارم الأخلاق أن ينفق عليها وأن يعنى بها. قد جاء في الأثر أن النبي صلى الله عليه وسلم بسط رداءه، قيل لمرضعته وقيل لابنة مرضعته، يعني لأخته من الرضاع. فلا شك أن هذا الإكرام مهم. والنبي صلى الله عليه وسلم لما وصل إلى ديار بني بكر، فإنه عليه الصلاة والسلام استأذن الصحابة في ألا يأخذوا منهم أسرا أو سبايا، إكراما لأمه من الرضاع، لحليمة السعدية. فهذا كله من الشيم والأخلاق. لكن هل يلزم الإنسان بالإنفاق شرعا أو قضاء، أو يلزم أو يكون وارثا أو موروثا؟ لا، ليس له علاقة بذلك. تفضل. نعم، نقول إن فعل هذا أجر، وإن لم يفعل فلا يأثم. لا لا يأثم، لا يأثم، إنما يأثم إذا قطع صلة رحمه، إذا قطع أرحامه، الرحم التي تعلقت بالعرش، وقال الله لها أما يرضيك أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك، أو كما جاء في الأثر. أما العلاقات الرضاعية فليست واجبة. والآن كثير من الناس أقصد في الصلة، كثير من الناس يسأل ويقول يا أخي فلان قال أنا أخو زوجتك من الرضاع، وهو شاب مثلي، بل هو صديقي، أنا متحرج أن يدخل على زوجتي، ما ودي أشوف زوجتي حتى وإن كان أخاها من الرضاع، فما رأيكم؟ هل له ذلك؟ إذا منعها من رؤيته ومن الخلوة به فهو لم يمنعها من واجب حتى نحرم عليه ذلك، فله ذلك. وإن سمح له من غير ريبة هذا أفضل. فإن أبا القعيس قد رضع من؟ حديث أبي القعيس المشهور عندما كان أبا لأمنا عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وجاء أخوه أفلح الظاهر كما في الرواية، فلما استأذن على عائشة رضي الله عنها وأرضاها، فعائشة رفضت، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم، قالت إن أفلح أخا أبي القعيس استأذن علي فرفضت، فقال هو عمك من الرضاع، فقالت يا رسول الله إنما أرضعتني امرأته ولم يرضعني هو. عائشة رضي الله عنها كانت يعني تحب أن تناقش النبي صلى الله عليه وسلم وتجادله حتى تنتفع وتستفيد، ومرة بالغت في ذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم تلا عليها قوله تعالى وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. هذه سنة، إذا جادلك ابن لك أو زوجة أو صديق وأكثر من ذلك والحق أبلج، فماذا تقول له؟ وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. فالمقصود أن عائشة تقول يا رسول الله أرضعتني زوجته، يعني زوجة أبي القعيس، ما أرضعني هو حتى يكون هذا يعني أخاه عمي، فأخبرها أنه عمها من الرضاع. فالمقصود أن نعم لا إشكال، لو قالت المرأة أنا أتحرج أني أرى فلان، صح وخالي من الرضاع لكن هو شاب وأنا أستحي منه، لا إشكال عليها أبدا ولا يلزمها صلته، وهكذا لا يدركها إثم. صلة المرضعة وأهل المرضعة ليس واجبا، وإنما هو من مكارم الأخلاق لكن ليس واجبا. الله أعلم. يجب؟ لا يلزم، لا ليس لها إلا هذه الأربعة أحكام، لا يلزمها طاعتها، لا، إنما تطيع أمها من النسب، أما من الرضاع فلا يلزمها ذلك. هذا ما يتعلق يا فضلاء بالآثار. بقي من الرضاع أحكام كثيرة في الواقع، لعلنا نختم ما بقي من الوقت بذكر قاعدة الرضاع. نبدأ بقاعدة الرضاع، فإن أنهيناها فهو المؤمل، وإلا أتممناها إن شاء الله في اللقاء القادم. ما قاعدة الرضاع؟ يعني إذا رضع زيد من خديجة، الآن إلى أي حد تصل العلائق الرضاعية؟ أولا نقول عندنا ثلاثة أركان: الركن الأول المرضعة، الركن الثاني صاحب اللبن ويسمى بالفحل أيضا، والثالث الرضيع أو المرتضع. الرضيع أو المرتضع، هنا فعيل بمعنى فاعل، يعني رضيع بمعنى راضع. هؤلاء الثلاثة هم الأركان. طيب، قال أهل العلم بالنسبة للمرضعة فإن العلاقة بينها وبين ذلك الرضيع، وكذلك بين أصولها وبين الرضيع، وبين حواشيها وبين الرضيع، وبين فروعها وبين الرضيع، لكن الحواشي دون فروعهم. أعيد، هذه خديجة قد أرضعت زيدا، فخديجة تكون أمه. طيب، أم خديجة جدته، وجدة خديجة من باب أولى جدته. هل انتهينا من الأصول الآن؟ طيب، انتهينا من الأصول من ناحية الإناث. طيب، والد خديجة يكون جده، ووالد والد خديجة يكون جده، وهكذا إلى ما لا نهاية. لا، هؤلاء حواشي، سيأتي معنا إن شاء الله. الآن هؤلاء الأصول من الطريقين، من طريق المرضعة، من طريق أم المرضعة ووالد المرضعة. طيب، نأتي للفروع. فروع خديجة هذه أيضا لهم علاقة رضاعية بالرضيع ولا لا؟ لهم علاقة رضاعية، فأولاد خديجة هم إخوته من الرضاع. طيب، أولاد خديجة هو عمهم أو خالهم. نعم، فابن ابن خديجة يقول لهذا الرضيع يا عم، وابن بنت خديجة يقول له يا خال. طيب، الآن الفروع. إذا تزوجت خديجة برجل آخر وأنجبت منه بنات، هل لهذا الرضيع أن يتزوج بنت خديجة من رجل آخر؟ ما رأيكم؟ لا، ليس له ذلك. طيب، لو خديجة أو زوج خديجة هذا تزوج بامرأة أخرى وأنجب بنات، هل هذا الرضيع يتزوج من أبناء الفحل؟ ها؟ لا، لأنه صاحب اللبن فهو والده من الرضاع، والسلام عليكم ورحمة الله، فلا يجوز له ذلك. وهذه مسألة قد حصلت قبل أشهر، والسائل سأل فقلنا له لا، يعني قال بنت الضرة، يعني المرأة تقول أنا المرضعة ولي ضرة، الضرة لها بنت، وابني من الرضاع يبغى يتزوج بنت الضرة، فقلت لها ما يجوز، لأن الفعل واحد. فأخبرني بعد ذلك أحد الأشخاص قال هذه القصة أنا أعرف أربابها، وفي ذلك اليوم كان سيتم العقد لولا السؤال والجواب. نعم، فلا شك إخوة أن الفحل إذا تزوج أكثر من امرأة وأنجب فتبقى المحرمية حينئذ. طيب هذه الضرة تكشف على هذا الرضيع ولا ما تكشف؟ لا لا لا، الضرة الضرة هذه زوجة أبيه من الرضاع، فعند الجمهور نعم له أن ينظر إليها، له أن ينظر إليها. طيب نختم فقط بالحواشي والبقية نأخذها إن شاء الله في اللقاء القادم. طيب حواشي المرضعة يعني أخوالها أعمامها، نعم دون فروعهم، إذن أعمامها أخوالها إخوتها وأخواتها، ما علاقتهم بالرضيع؟ لهم علاقة ولا ما لهم علاقة؟ لهم علاقة. رأيتم يا إخوة إلى أي مدى تتوسع العلاقة الرضاعية. طيب أبناؤهم، ابن أخت المرضعة نعم ليس له علاقة بها، فيجوز أن يتزوج بنت أخت المرضعة إلى آخره. للحديث إن شاء الله بقية. أسأل الله تبارك وتعالى لي ولكم الفقه في الدين، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.